احبائنا المشاهدين، مشاهدي سات سبعة ومشاهدي برنامج هنرنم، اهلا بكم. كل سنه وانتم طيبين. في هذه الايام من قرابه 2000 سنه عاش السيد المسيح على ارضنا المتواضعه، كلمه الله المتجسد، عاش، شفى وابرأ المرضى، قدم رساله الله، احب الناس، ولكن الناس لم يفهموا ولم يقدروا رسالة المحبة. إلى خاصته جاء، إلى أهله، إلى أهله جاء، إلى محبينه، إلى عشيرته، إلى شعبه، ولكن شعبه لم يقبله. إحنا النهاردة يوم الثلاث، يوم الخميس بعد بكرة، كمسيحيين مؤمنين برسالة الفداء نحتفل أو بنتذكر وبنسميه خميس العهد، الخميس اللي السيد المسيح كان يصلي في جثماني وهو مقبل على تجربة، لكنها ليست فقط تجربة إنسانية، لكنها تجربة غيرت مجرى الإنسان، غيرت مجرى الأرض، قسمت التاريخ. فداء يسوع المسيح، والجمعة العظيمة التي صلب فيها المسيح، السيد المسيح، والسبت اللي عاشه السيد المسيح في القبر، ونحتفل أيضا يوم الحد القادم بصعود بقيامة السيد المسيح. عشان كده في هذه الأجواء وإحنا بنحتفل أيضا في برنامج هنرنم، وتذكر هذه الأحداث ونتحاور ونتجادل ونرنم عنها. ففي حلقتنا النهاردة حلقة مميزة بنستضيف فيها خادم الرب المحبوب أخ إليا كرولوس. أهلا بيك. أهلا بيك أخي هاني، وأهلا بكل حبايبنا، وكل سنة والجميع بخير وسلام. انت هترنم معانا النهارده؟ صعب ان انا اجي في وسط المرنمين، لكن هاجي افرح واتعزى معاكم. احنا قصدنا يكون معانا الاخ ليا لانه المناسبه تحتمل انه احنا نتامل الى حد كبير في ما صنعه المسيح لاجلنا، ونفهمه ونسال ونستقبل مكالماتكم الخاصه عن موضوع الصليب. وضيف حلقتنا النهارده كمان اخونا المحبوب وصديق البرنامج وضيف البرنامج، وبنحكي عنه كتير ونرنم ترانيمه كتير، اخويا بهجت عدلي. اهلا بيك يا هاني، منور البرنامج يا بهجت. مبسوط بوجودكم وسعداء ان احنا نكون قدام ربنا نرنم ترانيم عن الصليب مع بعض. امين. برحب باخواتي العازفين اشرف ورفيق، واثنين اخوات كل واحد جيتار، رامي وسامح، اهلا بيكم. تحبوا نبتدي بالترنيم؟ يبقى كويس، نبتدي بترنيمة وقت برنامجنا ونصلي كده وإحنا بنرنمها. قد تحضرنا الترنيمة إلى أجواء الصليب، وإحنا بعد كده نتكلم عن الصليب. تحب تبتدي إيه بقى؟ نقول قصة الحب العجيب، هاليلويا، تجلت في الصليب. تعالوا نرنمها مع بعض. قد رواها لي حبيبي ساعة الصلب الرهيب. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصلب الرهيب. وهو مسحوق الفؤاد، وهو مجروح الجبين، قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي الثمين. كان بالأمس يقول يصنع الخير العظيم وينادي بالحياة، يشفي جرح المتعبين. كان حبه عجيبا إذ أحب الآثمين، لأنه يسوع قد أحب كل حين. قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب، قد رواها لي حبيبي ساعة الصلب الرهيب. وهو مسحوق الفؤاد، بالدم الغالي الثمين. بينما الحب فيقتل يسوع إذ أحب المذنبين حتى تنتهي الرواية قصة الحب تجلت في الصليب قد رواها لي حبيبي ساعة الصلب الرهيب وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين قد رواها لي حبيبي. بالدم الغالي الثمين قد أهين الحب ظلمان قد أهين بالصليب منطق الناس تلاشى إذ بدا الحب السكين إنه حب سيبقى أبدا لهي حب مثل هذا صادق دوما حنون قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب قد رواها لي حبيبي ساعة الصلب الرهيب وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي الثمين أي حب قد تسامى مثل حبه العجيب أي حب مثل هذا قد بدا فوق الصليب كل حب في الوجود نبعه حب يسوع كل حب في كياني ذا صدى حب يسوع قصة الحب العجيب قد تجلت في الصليب قد رواها لي حبيبي ساعة الصلب الرهيب وهو مسحوق الفؤاد وهو مجروح الجبين قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي الثمين. هاليلويا هاليلويا. أخ إليا، مين هو يسوع المسيح؟ بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. المسيح الله المتجسد اللي بيحب البشرية اللي جه أرضنا عشان ياخد بإيدين الناس يطلعهم السماء دخلهم عند ربنا. هو الكلام ده رائع من كلمة ربنا بس بيلقي بأسئلة كثيرة. وأنا بقول وإحنا في ذكرى الصليب وإحنا بنتذكره عايزين مش نحول هذه الذكريات لبعض من عارفين التصعيبات يعني. وأحيانا سامحوني في اللفظ وأنا أختصر الوقت والمسافة وأقول على طول ساعات بنضغط على مشاعرنا ونحاول نعيط عشان ده يصبح شيء من التقوى وكأننا بنقدم ليسوع المسيح التمن اللي هو يعني على الأقل جزء من التمن. يعني من هو يسوع اللي حضرتك تكلمت عنه أنه تجسد وهل أنا كنت في احتياج لهذا التجسد أنا كإنسان؟ زمان سأل أيوب أخهاني وقال ليس بيننا مصالح يضع يده على كلينا أنا إنسان خاطي دنس نجس، والله القدوس قال عنه الكتاب ساكنا في نور لا يدنى منه. مين يقرب الاثنين مع بعض؟ مين ياخد الإنسان النجس التراب ويدخله عند الله فوق في السماء؟ مين يغفر أثام وذنوب إنسان خاطي زي حالاتي ويدخله عند الله؟ الموضوع صعب جدا. لما توب، لما اجي ربنا اقول له انا غلطت وخلاص، بس في تمن يدفع. في تمن يدفع. الله ما بيرجعش في كلامه. الله عنده قوانين، الأجرة الخطية هي موت. وبعدين ما قالش أجرة الخطية انك تعمل حاجة كويسة، ولا أجرة الخطية تدفع قرشين او تصلي صلوتين. أجرة الخطية هي موت. الله ما بيرجعش في كلامه. وفي نفس الوقت ربنا بيحباني، يعني قانون ربنا بيقول تاخد إعدام، ومحبة قلب ربنا مش عايز يموتني يوديني في جهنم. طب يعمل إيه في الاثنين؟ يوديني جهنم أنا استاهل، ولا يسامحني ويغفر لي وهو هو الرحيم. طيب برضو أحب دايما أسأل أسئلة قد تبدو بديهية. القوانين، إحنا بنغير الدستور في هذه الأيام في مصر، إيش ضمني إن الدستور اللي بتقوله حضرتك ده إن أجرة الخطية هي موت دستور إلهي ولا يتغير، وإنه مش ممكن يعني الالتفاف حول الدستور الإلهي، يعني مش ممكن يعني يسامح؟ مسيحنا مرة قال يا خهاني وأحباء الأفاضل، قال السماء والأرض تزولان ولكن حرف، لكن كلامي لا يزول. ناس تغير، سيبك من الناس، لكن خلينا في رب المجد اللي قال إلى الأبد كلمتك مثبتة في السماوات. كلمته بتغير شيء، ولأنه مش هيغير كلمته مش هيرجع في قانونه، ولأنه قلبه أي حب قد تسامى مثل ذا الحب العجيب، زي ما كنا برنم مع أخونا بهجت دلوقتي. ربنا بيحبني، ربنا بيحبني ومش عايز يوديني جهنم. كان في حل واحد، إنه يبعت ابنه متجسدا عشان يدفع الثمن. الله بين محبته لنا ونحن بعد خطاه مات المسيح لأجلنا. أمين. هنكمل الكلام. أسألك يا بهجت، منطق الناس تلاشى، مين هو المسيح بالنسبة لك؟ قبل ما أدخل منطق الناس تلاشى، يعني مش أضيف على كلام الأخ إيليا، بس المسيح هو حل الله لمشكلة الإنسان لو بتعبير بسيط. هو الحل اللي ما كان، العقدة اللي عملها الإنسان ربنا حلها في المسيح، والناس اللي عندها مشاكل وعاوزة حل هتلاقي الحل في المسيح. فالمسيح هو الحل. المسيح هو الحل. الجملة الرائعة، مين كتب الترنيمة بتاعت قصة الحب العجيب دي؟ واحد قديم، رضا رمسيس، كلماته ولحنه، شخص من الناس القديمة اللي عاملة ترنيمة جميلة. منطق الناس تلاشى. ساعات كنت بسأل نفسي، معقولة كل الناس في وقت السيد المسيح كلهم يجتمعوا، أو يعني 90% منهم يجتمعوا على تجريمه ويصلبوه بين أثمة؟ بس بصراحة كده يعني هقول اللي في قلبي، يعني وإحنا في هذه الأيام اللي فيها خلطبيطة وبعض المنطق تحسه مش نافع، وبعض المليونات اللي تخرج وتلاقي كلمة الحشد والتعبئة وترجع لورا خطوتين تبص، التعبئة دي غلط يا جماعة، ما الحشد ده مش في مسارة ربنا ولا في مسارة القانون ولا في مسارة المنطق. إنه بعد اللي شفناه في الفترة السنة ونص اللي فاتت دي، نقدر من مشاهد، من بعض المشاهد يعني نقول هنا منطق الناس تلاشى، وشفت الحشد والتعبئة على شخص السيد المسيح كأنها بتجسد في بعض الأيام يعني اللي حصلت، وبعض الجمهرة وبعض الآراء اللي بتخرج غصبا عن القانون وغصبا عن، أو حد مثلا يبقى في وضوح الكذب والناس تقول لك ما جراش حاجة. أخيان تسمح لي أقول حاجة؟ تفضل. صحيح الناس قلت إن اتفقوا على تجريم الرب يسوع، بس الكتاب بيقول لنا حاجة غريبة. كل اللي اشتركوا في صلب المسيح اعترفوا إنه بريء. يعني عند الصليب سبعة من اللي شهدوا إن المسيح بريء، منهم أكتفي بس اثنين اللي هم أكتر من اشتركوا في صلب المسيح. الجندي يهوذا اللي سلم المسيح، مش كده برضو؟ عشان ياخد 30 من الفضة. وبعد ما عمل كده راح لرؤساء الكهنة قال لهم أزندت إذ أسلمت لكم دما بريئا. بيلاطس نفسه مرتين يقول لليهود يقول لهم لست أجد علة في هذا الإنسان، وفي الآخر راح غسل إيديه وقال إني بريء من دم هذا البار. رغم أن الكل اللي صلبوه اتفقوا أن هو بريء، بس هو مات. وعلى فكرة هو مات من مزاجه، مش مات غصبا عنه. دي هنخش لها، دي هنتكلم عن الحكاية دي. منطق الناس تلاشى. يا يسوع هناك في الصليب ذبحت عني يا حبيب يا حبيب، فحبك يحلو لفؤادي. نعم. من هذا المشهد، في ناس عايشة في المشهد المأساوي فقط. امبارح كان في خدمة واتكلمت نفس الكلام ده. أحيانا نرى الله من مشهد واحد، نراه فقط في الصليب. لا، لازم نشوفه في جثماني وفي الصليب وفي القيامة وفي الصعود وفي انتظارنا لي وهو ديان كل الأرض. ناخد النهاردة في التنيمة اللي جاية دي مشهد يسوع عشان نقدر نستمتع بالحب العجيب. فحبك يحلو لفؤادي. يا يسوع هناك في الصليب رفعت عني يا حبيب يا حبيبي، تحملت الألام لتمنحني يا سلام، فشخصك يحلو لي فؤادي وحبك يملأ كياني، ألمسه أحسه يحيط بي حياتي، فهو غذائي يجري في دمائي، بغيره لا أستطيع الحياة. في طريق الجلجثة الرهيب مضيت تدفع القصاص، عندما قد سمروا يديك أطعت فتم الخلاص، فشخصك يحلو لي فؤادي وحبك يملأ كياني، ألمسه أحسه يحيط بحياتي، فهو غذائي يجري في دمائي، بغيره لا أستطيع الحياة. في الصليب رأيتك هناك تحبني من قلبك، تنسني هناك بالرغم من ألامك، فشخصك يحلو لفؤادي وحبك يملأ كياني، ألمسه وأحسه يحيط بحياتي، فهو غذائي يجري في دمائي، بغيره لا أستطيع الحياة. نهر حب جارف، نهر حب جارف قوي جرى من جنبك الطاعين، فدماك تحمل الخلاص لكل خاطئ، فشخصك يحلو لي فؤادي وحبك يملأ كياني، ألمسه أحسه يحيط بحياتي، فهو غذائي يجري في دمائي، بغيره لا أستطيع الحياة. آمين. غيرك لا نستطيع الحياة. طب تفتكر يا أخي إليا محبة ربنا كانت يعني مسألة مسامير وتاج الشوك؟ نفسي نفكر أعمق من حدود حتى الكلام اللي بنقوله في الترانيم. احنا دايما نقول يا رب اتحملت عشان أنا كنت أصلي الصلاة دي في الجمعية اللي كنت أصلي فيها زمان على طول، في حاجات محفوظة كده، دقوا المسامير في إيديك، حطوا راس الكلي الشوك على راسك، وكأنها يعني خلاص خدنا عليها. إيه الأعمق من الألم الجسدي؟ وخصوصا كمان يعني بعض الناس بتقول إنه ممكن الألم الجسدية يتحملها الإنسان، يعني في المعتقلات وأساليب التعذيب الوحشية اللي ما كانت موجودة في الشيوعية أو في بعض الدول غير في ألم وتعذيب. إيه اللي كان بيعمله السيد المسيح على الصليب أعمق من كده؟ أولا أعمق صحيح مع تقديرنا للمسامير والشوك وكل ما تألم به المسيح، لكن هناك ما هو أعمق. يقول بولس: ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. على الصليب المسيح قدم نفسه. يقول الكتاب: ذاك وضع نفسه لأجلنا. يعني أنا بحبكم وهحط نفسي لأجلك، هقدم نفسي. يعني في عبارة حلوة دايما نسمعها وتتقال في بعض الكنائس: أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له. أحمق من موضوع مسمار. يعني يعني يعني أنت مجرم عليك الإعدام يا إنسان، هو أنا وإنت، وأنا رب المجد قاعد في السماء مرتاح، تعال نبدل الأماكن، تعال هاخد مكانك الإعدام الأبدي وهديك تسكن معايا في السماء. فكان أعمق من المسيح زي ما حضرتك تقول، كان هناك تقديم نفس المسيح لأجلي، وهناك أيضا عمل المصالحة مع الله. أحب آية اسمح لي أقراها وأقراها الأحباء السادة المشاهدين في كورنثوس الثانية أصحاح 5 وعدد 19، بتقول لنا: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي أن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. أعمق وأعمق أنه في الصليب كان هناك عمل المصالحة، الله في المسيح بيصالح، المسيح بيدفع. المسيح اتعذب 6 ساعات على الصليب. 3 ساعات الأولانيين دايما احنا بنفتكرهم اللي هم الشوك والجلد والألام والخل والضرب والمسامير، ودي رائعة جدا. لكن في 3 ساعات الضلمة الكفارة تمت. ايه لما حصل في الضلمة؟ قال واحد مفكر وفيلسوف في وقت صلب المسيح، قال لما حدثت الضلمة 3 ساعات، قال: إما إن إله الكون يتأمل الآن، أو إما أنه يرثي لشخص يتألم الآن. في 3 ساعات الضلمة يا أخي هاني، يقول الكتاب: الرب وضع عليه إثم جميعا. الأمر ده بعتقد يعني أمر تم في الروح قد لا تعبر عنه الكلمات. صحيح. قد لا تستوعبه النفس البشرية، قد لا تستوعبه مقاييسنا. لكن أنا دايما بحط نفسي محل المشاهد، بقول يعني هو كان لازم الحكاية دي؟ ما كانش. يعني أنا حضرتك رديت في الإجابة، بس يعني لازم الحكاية دي اللي فيها نوع من النيابية، يعني ينوب عنا ويصلب عنا ويتحمل غضب الآب عنا، يعني هو الموضوع مش أبسط من كده؟ ما ينفعش يبقى أبسط من كده. لو أدركنا عظمة الله وأدركنا قداسة الله لأدركنا هول الخطية التي فعلناها في حق الله. جماعة إحنا مش إحنا بنقيس الأمور على مقاييسنا إحنا مع بعض، لكن قال داود: إليك وحدك أخطأ والشر. أنا غلطت في حق الله يا جماعة، والغلطة في حق الكبير كبيرة. يعني سمح الله لو أنا غلطت، لسمح الله، فأخويا حبيبي بهجت، هتيجي حضرتك ويعني ونعمل كده مصالحة وقاعدة وخلص على كده. طب لو غلطت مثلا في مدير، يعني أصعب شوية. طب لو غلطت في وزير، أصعب حبتين. طب لو غلطت في الملك أو الرئيس، أغلط 50 حبة. طب لما أغلط في الله، خالق الأكوان والفضاء. امبارح كنت بقرا في حاجه عن الفضاء وانا مالكش نفسي غير ان اسجد. المجره اللي احنا عايشين فيها اللي احنا تبعها اللي هي درب اللبانه ديت اللي المجموعه الشمسيه عباره عن جزء منها نقطه بيقولوا كده. درب اللبانه عباره عن زي خريطه امريكا والمجموعه الشمسيه عباره عن نقطه على الخريطه ديت. ايوه. وعشان تسافر من اول المجره لاخر المجره محتاج ل 100,000 سنه ضوئيه. ده لو مشيت حضرتك بتطير بسرعه 186,000 ميل في الثانيه. سرعه الضوء. سرعه الضوء دي ابعد من المنيا. لا يمكن صملوط احتمال. هقول تاني، عشان تسافر من اول المجره لاخرها محتاج 186,000 سنه. الله العظيم اللي عامل ده كله، أنا حتة الدودة لإنسان غلطت في حق ربنا، ممكن تقول لي إيه التمن أو إزاي أكفر عن غلطتي لله؟ يا جماعة أحباء الأفاضل، مش أنا اللي بقترح لله طيب أصلحك إزاي، لكن الله هو اللي عارف إن البشر ما عندوش حاجة يدفعوا بها تمن خطاياهم. ونحن بعد خطاه مات المسيح، المسيح لأجلنا. يا رب تكون الكلمات دي بتوصل ليك وقد تجاوب عن أسئلة تدور في ذهنك. معنا تليفون من الأردن. ألو. أهلا وسهلا يا أخي يوسف، أهلا بيك. الرب يباركك. شكرا ليك يا أخي يوسف. أنا بطرس. تحب تشاركنا بإيه ولا نسأل؟ أنا أحب أسلم على الأخ إيليا. أيوه. أحب أسلم على الأخ بهجت وأقول له حبيبي أنت وحشني جدا وكنت سبب بركة وتشجيع لحياتي. طيب. أحب أشارك بس عن الصليب. أيوه. الأسبوع اللي فات كنت بشارك إخواتي المؤمنين وبقول لهم إنه الله محبة وجه الوقت إنه يثبت إنه هو محبة لما أرسل ابنه. لكن كمان جه الوقت الابن يثبت فيه محبته لينا فقدم نفسه على الصليب ومات علشاننا. نعم. لكن انا بقول انه الوقت الاخير ده هو وقت احنا فيه نثبت محبتنا لربنا. محبه عمليه. والصليب مش مجرد ذكرى لكن دي حياه وعيشه احنا بنعيشها. ايوه. احب اقول كلمات بسيطه انا قلتها للرب في كل مره اصلت فيها وكل مره اغلط فيها وارجع للرب. قلت له أكتر كلمة بقولها سامحني وارجع وانسى إنه شايفني واجرح قلبه دايما بخطية واحرمه أنا من حقه عليا، حقه يشوف من تعبه ويشبع، حقه يكون بحياتي مصروف، ده علشان يجي عشان يدفع أجرة جرمي وحسب الصروف. أمين يا أخي يوسف، نشكرك لأجل مشاركتك. أخ بطرس. أخ بطرس. ربنا يستخدم الكلمات الحلوة دي ويستخدمها في حياتك أنت أولاً ويستخدمها مع الآخرين. معنا تليفون تاني من أخ أيمن من القاهرة. ألو. ألو ازيك يا خالد؟ أهلاً وسهلاً بيك يا أخ أيمن. أخبار حضرتك؟ أهلاً وسهلاً بيك. اتفضل. عايز ضيوف أنت تجيبهم يعني عايز. الصوت مش واضح بس يعني. بقول لحضرتك راعين الضيوف اللي حضرتك الصديق فلان. شكراً ليك تعيش. ربنا يبارك يا أخونا ليا وربنا يبارك بهجة صديق عزيز يعني. ميرسي يا حبيبي. أنا بس حابب أشارك بفكرة. اتفضل. إنه حضرتك سألت إنه إيه أعمق، إيه أعمق من المشاهد العامة يعني. أيوه. الحقيقة المخرج ميل جيبسون يمكن قدر يجسد هو والممثل الآلام الجسدية والآلام النفسية. أيوه. لكن الحاجة الوحيدة اللي ما ينفعش يجسدها غير يسوع هي الآلام الكفارية وخاصة إنه قدوس. يعني أيوه. أنا عندي خطايا مش هو قدوس. وكان صعب عليه جدا انه يتحمل الله القدوس اللي لم يعرف خطيه ولم يفعل خطيه يتحمل انه يشيل كل العبء ده علينا. ده الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش يجسدها غير يسوع ويا ريت الناس تستوعب الالم دي فتقدر تعيش للمسيح حياه رائعه. شكرا ليك يا اخي ايمن. كلامك بياكد الكلام اللي كان بيقوله الاخ ايليا. تعال نرنم. جوه هذا السياق نقدر نقدم لربنا تسبيح نقدر نقول له يا مبدع الكون القدير، مبدع الكون القدير سمر فوق الصليب. صحيح. فر عنه كل خل مثل إنسان غريب، حاسبوه كأثيم مستحق الغضب، ألبسوه تاج شوك بدل تاج الذهب. أمين أمين. اسمحوا لنا ناخذ دقيقة في الصلاة. أنا نفسي أصلي أن يعلن الله بنفسه عن نفسه لك. أصلي مش أي واحد مات لأجلك، مش أي واحد، مش مجرد شهيد، مش مجرد شخص تعذب مثل من يعذبون في السجون أو المعتقلات. لما تعرف هذا الشخص، لما يحدثك عن نفسه، لما يكشف هذا عن نفسه لك، فستعلم ماذا كان الصليب ومن هو المصلوب وماذا فعل المصلوب. اسمح تصلي لنا يا أخي ليا صلاة خاصة أن يعلن الرب عن نفسه، ربما في هذه اللحظات ونحن معا على البرنامج على الهواء. تعالوا نصلي مع بعض. يا رب نشكرك لأنك حبتنا وجيت من السماء لأجلنا. صلاتنا يا رب دلوقتي إنك بقوة وعمل الروح القدس إنك تكشف عن ذاتك، اعلن عن نفسك يا رب، اعلن عن محبتك، اعلن عن لاهوتك، عن تجسدك، اعلن عن خلاصك يا رب، يلي كشفت عن نفسك لشاول الطرسوسي، يلي كشفت عن نفسك لكثيرين عبر الأجيال والعصور. بين واعلن شخصك وحبك وخلاصك وفدائك لكل تعبان، لكل محطم، لكل حيران. سمعنا صوتك الحلو، أنا بحبكم، ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. إحنا مستنين إعلان، ومستنين لمسة، ومستنين خلاص، ومستنين شفاء يلي مكتوب عنك بجلدتك شفيت يا رب. عبر الهوى والشاشات انت ما عندكش مانع، انت سيد الاكوان، انت حبيب الكل. يا رب النهاردة عبر الشاشات اوصل للنفوس واكشف عن قلبك. ان كانت الناس تعبانة من المخادعين والكذابين واللي مستغلين، لكن اكشف عن نفسك يا مخلص العالمين، يلي بتحب، يلي بتعطي، يلي اديت نفسك. اشكرك يا رب لانك سمعت واستجبت. لك في المسيح كل الحمد. آمين. آمين. آمين. آمين. عايز أسأل أخويا بهجة، ممكن يكون سؤال أيضا مطروح الأخ زكريا، أخي لي أسف. وإحنا بنقدس هذا اليوم وبنعتبر به ومسرورين بموت المسيح لأجلنا، ايه استحضار هذا المعنى لينا في حياتنا اليوميه؟ واللي بيشتغل مدرس، واللي بيشتغل، واللي بيسعى الاكل اجل اكل عيشه، ايه معنى الصليب بالنسبه لواحد فنان بيتفرج علينا، او نجار، او ايه معناه حاليا؟ الصليب غير التوجهات، فخلى النجار يشتغل نجار بقلب جديد، فبيصنع بإيده بتصنع، لكن قلبه بيعبر بتعبير مختلف. يعني صليب المسيح غير توجهاتنا في الحياة، فبقيت عايش، في الأول كنت عايش لنفسي، فأنا عاوز أبقى متفوق في نجارتي، متفوق في دراستي، في وظيفتي، في تدريسي، عاوز أكون أنا كل شيء، لكن لقيت في شخص تاني غالي علي، عاوز يبقى هو كل شيء. وده اللي قال عنه بولس الرسول ان متتم عن المسيح، يعني يمكن ناخد لو الوقت سمح. حياتكم مستترة في المسيح، حياتكم مستترة في انا ساعدتي ان هو يبقى، يعني هو يبقى معظم في فرحي، ان هو يتمجد، سروري ان هو، يعني هو بالنسبه لي كل شيء. قصه حب جميله، بس فيها المحب قدم كل حاجه والمحبوب ما اخذ كل حاجه. التعبير البسيط، يعني لو انا عندي بعض من الاعتراف بالجميل هعيش كده، مش مش مش تواضع بقى ورغبه في الزهد في والصوفيه والتدين، لكن الوضع رد فعل الطبيعي. اشكرك اشكرك. تحب تضيف حاجه خيريه؟ الصليب في حياتي العمليه والمحبه ديت ليها رساله جميله قوي. ربنا اللي اداني اغلى ما عنده ابنه. قال كده الرسول في رومية 8: الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لاجلنا اجمعين، كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء. يعني وانا في حياتي العمليه وانا مطحون وانا بحس بظلم وانا بحس بقهر وانا بحس بضيق وانا بكافح في المواصلات ولاجل لقمه العيش او تعبان من حاجه معينه، الصليب بيقول لي الله اللي في السماء مهتم بيك، اللي اداك ابنه على الصليب مش هيبخل عليك بحاجه ابدا. هللويا. كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء. كل شيء. وده يطمنا. انا مش متساب، انا مش متساب وحدي هنا في دنيا الاتعاب. انا معايا خالق الاكوان، انا معايا اللي اداني اغلى ما عنده. كيف لا يهبنا ايضا معه كل شيء. كل شيء. كل شيء. هللويا. معانا تليفونات. معانا تليفون من اخونا هاني من اسيوط. الو. مساء الخير اخ هاني. اهلا بيك يا هاني. بمسح على الاخ ايليا والاخ بهجت. اهلا وسهلا بيك. كل سنه وانتم طيبين. انت طيب. مبسوط خالص بالبرنامج وبالامر اللي احنا بنتكلم فيه، موضوع الصليب. نشكر الله. تحب تشاركنا بيه يا اخي؟ عليها النهارده وللاسف قلوبنا كلنا. المبادله اللي تمت على الصليب. من اقوى الحاجات اللي انا كنت بدرس فيها النهارده اللي اتكتب عن يسوع المسيح ابرع جمال من بني البشر. بيتكتب عنه في اشعه 53، لا صورة له ولا جمال. اتكتب كمان عنه انه الله اعطاه اسم فوق كل اسم. أيوة. وبنشوفه على الصليب محتقر ومخزون من الناس. نظروا اليه استناروا، بيكتب عنه في اشعه مستر عنه وجهنا. قد ايه الكلمات دي بتاثر القلوب، قد ايه يعني بنشوف يسوع المسيح العظيم اللي بيكتب عنه الكتاب امور عظيمه جدا. حد محتقر ومخزون عشان خاطر شعبه. بصلي كده في قلبي ان الوقت ده ربنا يعلن نفسه لاجل الشعب، وان ربنا ياخدنا في اعلان عن الصليب، وان الشعب يروح عند الصليب الاسبوع ده ويقدر يشوف ربنا باعلان حقيقي عنه. شعبك في كل مكان. انا نفسي الشعب الوقت ده يرجع لربنا ويكون وقت التوبه وخلاص. ليه؟ امين يا هاني. بمسح عليكم مره ثانيه. شكرا ليك. بصلي ربنا يبارككم ويبارك البرنامج. شكرا يا هاني، شكرا جزيلا. ومعانا تليفون كمان من اخونا صامو اللطيف. الو. الو، مساء الخير يا ازيك يا اخويا هاني. مساء النور يا صامو، اهلا بيك. انا فرحان جدا ان انا شفت واحنا كمان ليا كرولوس واخويا الكبير بهجت. شكرا ليك يا اخ صامو. اهلا بيك يا اخ صامو، ربي يباركك حبيبي. اهلا بيك يا اخي ليا، فرحان اشوفك واشوف بهجت، وانا كنت بصلي كتير لاجل الحلقه النهارده تكون بركه لكل الناس. شكرا الله، شكرا الله لاجلك. انا حابب اشارك بفكره جميلة في كرونسوس الأولى 1:18، يقول الكتاب فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهال، أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله للخلاص. أيوة. الفكرة اللي أنا عايز أشارك بيها، الوقت اللي فات كنت بخدم في مكان وقابلتني واحدة قالت لي كل فرصة الترنيمة تقولش ترنيمة عن الصليب، فتأثرت جدا، ولأني الأخت دي خارج نطاق دائرة المسيحية يعني. فعايز أقول إن الصليب مش مجرد كلمة أو رمز أو صورة، لكن قوة للخلاص لكل واحد بيجي للمسيح. وربنا يكمل معاك وباقي الحلقة. شكرا يا سامي. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا. ربي يباركك. نرنم إيه يا بهجت؟ مستر عنه الوجوه محتقر منا هنا كعرق أرض يابسة. قد عاش فيما طب بينا. قبل ما نرنمها انا هسال سؤال لحضراتكم وللساده المشاهدين. لو في، اتخيل كده، لو في شعبين او ثلاث شعوب، شعبين مثلا، واحد ملكه رجل حرب وحارب حروب كثيره وانتصر على الارض يعني، والتانيين جماعه ملكهم مات ميته وحش قوي، واحنا بنسال بيجي يتبادر السؤال ده، كيف تعبدون شخص اعدم؟ يعني كيف تعطون هذا الوقار لشخص اعدم؟ هل ممكن ناخد جمله قبل الترنيمه عشان نكون في المود مع الترنيمه دي؟ هو شخص صحيح مات ميته صعبه، بس اقول حاجتين. اولا هو مات بمزاجه، ما ماتش غصب عنه. ونمرة اتنين، هو مات عشان بيحبنا، ودي الطريقة الوحيدة اللي ينتشلنا بيها من الغرق. أيوة. فعشان كده احنا بنبجله ونعبده، ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. مستر عنه الوجوه. مستر عنه الوجوه محتقر منا هنا كعرق أرض يابسة قد عاش فيما بيننا لا منظر فنشتهي ولا جمال أو غنى لكنه ذاك الذي تحمل أوجاعنا يسوع يسوع فداؤنا سلامنا رجاؤنا يسوع يسوع متوج طول المدى نعم ضللنا كلنا ملنا إلى طريقنا وهو عليه قد حمل أثامنا جميعنا فسيق للصلب كشا محتملا وما تعان ودفن في القبر مع شرورنا يسوع يسوع فداؤنا سلامنا رجاؤنا يسوع يسوع متوج طول المدى وكان عدلا موتنا لكن حبه العجيب لم يحتمل هلاكنا فجاء من أعلى سماء كي يصلب في نعبد يسوع المحب. نحن نحب يسوع المحب. نحن إن كنا نحب في حياتنا العملية فهذا انعكاس بسيط لمحبة يسوع المحب في حياتنا. كمان عايز أقول نحن لا نراه الآن مصلوبا لكن نعم. يسوع نراه الآن مكللا بالمجد والكرامة. نحن لا نعيش الصليب، نحن نذكر الصليب صحيح. لكننا نعيش القيامة صحيح. يسوعنا ممجد صحيح مش مصلوب. والرب يدينا مع كلامك رب يدينا صورة ذهنية بتنفيذ وعده أنه هيجي ديان كل الأرض صحيح. وهذه الصورة تتغير الصورة حتى ربما كما ينسى الإنسان ألمه قد ننسى لا ننسى محبته لكن قد ننسى الأمور الأرضية التي حدثت على الأرض ونتذكر السماوات وهو جالس يسيطر ويملك على الأرض والسماء في يوم الأيام صحيح صحيح. نفتكر كلام الرسول في فليب 2 بعد ما اتكلم انه اخلى نفسه اخذا صوره عبد سائرا في شبه الناس وجد في الهيئه كانسان وضع نفسه واطاع حتى الموت موت الصليب لكن قصتنا بتخلص عند كده ايوه لكن بعدها يقول لذلك رفعه الله ايضا واعطاه اسما فوق كل اسم. أفسس واحد يقول لنا أجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وقوة وسيادة وسلطان وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدمي. نحن لا نتعبد لمسيح يا عيني غلبان. أيوة أنا عايزك تقول شوية. يعني مش يا حرام المسيح ضربوه صلبوه يعني غصب عنه. صحيح نحن نقدر ألام المسيح، لكن وأنا ببص عليه متألم أنا عارف إن هو المرة لي سلطان أن أضحى وسلطان أن أخذها، هذه الوصية قبلتها من أبي. وأنا كمان بذكر زي ما أخويا قال بذكر صليب. إيه لي سلطان أن أضحى؟ كان بيتكلم عن حياته. حياته ليس أحد يأخذها مني. يعني ما حدش يموتني غصب عني حرام هيموتوه، لا. حتى قال لي بيلاطس كده مرة، بيلاطس قال له ألست تعلم أن لي سلطان أن أصلبك وسلطان أن أطلقك؟ رب يسوع قال له لم يكن لك علي سلطان البتة، ده بمزاجي. بس وإحنا بنذكر الصليب أنا عيني مرفوعة للسماء، أين مسيحنا بنعبده النهاردة؟ بحب أقول العبارة ديت، يجلس في يمين العظمة في الأعالي وأخضع كل شيء تحت قدمي. وأنا عايز أطمن إخواتي حبايبي المؤمنين بالمسيح، يا من تتعبد للمسيح، يا من قابلت المسيح فاديا ومخلصا، أنت في المسيح، أقامنا معه وأجلسنا معه فين؟ السماويات. في السماويات. يا أحبائي الأعزاء يلي إحنا في المسيح، إحنا مش قاعدين في الأرض ملطشة، إحنا قاعدين في المسيح فوق جميع السماوات، وحبيبنا ورسنا وسيدنا وتجنا قاعد فوق كل شيء، وأخضع كل شيء تحت قدميه. هللويا. لكل المجد. هللويا. يستاهل المجد، له كل المجد، يستاهل الحب، يستاهل التقدير، يستاهل البحث عنه، وإن كان في الأصل هو من يبحث عنه. معنا تليفون، معنا تليفون من بيتر. ألو. ألو مساء الخير. أهلا وسهلا بيك. أهلا تاني معك. أنا بس عايز أدي سلامي للأخ إليا كله، هو وحشني كتير كتير كتير، ويمكن لو سمعته تفتكرني. أهلا وسهلا بيك أخ بيتر. من الفيوم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، افتكرتك. اهلا بيك حبيبي. اهلا اخ ليا، وبتمنى انك تصلي لي كتير، وانت عارف صلاتك بالنسبه لي حاجه كبيره قوي، وبقول لكم كل سنه طيبين بمناسبه الصليب. امين. تحب تشاركنا بيه بيتر؟ هتعمل ايه في العيد يا بيتر او في الايام الخميس والجمعه والسبت؟ فانا اول ما شفت الاخ ليا كان لسه اسلم عليه، انا مش متابع البرنامج من اوله. واتمنى يعني لو حضرتك مثلا يبقى في ذكرى ان ممكن يبقى في الدول العربيه برامج زي كده تشاركونا فيها، نقابلكم فيس تو فيس وناخد بركه ربنا معاكم يعني. امين يا حبيبي. امين امين. شكرا. أمين. لاتصالك وسلامك. موقف الناس عند الصليب يشبه كثيرا موقف الناس من الصليب لغايه دلوقتي. بالظبط كده. يعني جزء منه عدم فهم، جزء منه رفض للضعف، احنا ما نحبش الضعف، يعني عايزين سيف وبتاع ودرع وانتصار وكتابات على الجدران، ونكتب احنا غزونا وحاربنا وبتاع وانتصارات زي قدماء. وناس تانية زي يهوذا، اعتقد يهوذا كان نفسه في القائد المغوار بالشكل اللي هو عايزه، حتى التلاميذ كلهم مش بس يهوذا كان نفسهم في مملكة وزارة، وحتى لما الرب قال هتصلب بطرس خده على جنب قال له ايه اللي بتقوله دوت، حاشاك يا رب ان تموت صليب. يعني تدينا كده فكرة عن الناس اللي كانوا حوالين الصليب، وهم هم اللي حوالين الصليب زمان من 2000 سنة، هم هم اللي موجودين دلوقتي. تحب البشر ما بيتغيروش. والرب خبير القلوب بطبعنا برضه. بطبع البشر سجل لنا حوالين الصليب اللي هم موجودين النهاردة. أيوه. فموجود حوالين الصليب المستهزئ، يقول عنهم الكتاب ينغضون الرأس منه وقالوا إن كنت ابن الله خلص نفسك وإيان، خلص آخرين أما نفسه فلم يقدر أن يخلصها. فيوجد الهازئين عند الصليب، وعند الصليب يوجد اللي مجرد بيبكوا بس. رب يسوع معدي بالصليب، شوية نساء قعدوا يلطموا على وجههم وكده فالرب يسوع بصلهم قال لهم لا تبكين علي بل ابكين على أنفسكن وعلى أولادكن. بس كمان في حاجة كمان حوالين صليب يا أخي هاني، بيلاطس بيمثل لنا اللي بيبيع المسيح وصليبه عشان منصبه. أيوة. لما قال للناس يا جماعة لست أجد علة في هذا الإنسان، قالوا خلي بالك هتضيع منك الكرسي لو أطلقت هذا فلست محبا لقيصر. عارف عمل إيه حضرتك؟ يقول الكتاب في مرقس 15 على ما أذكر، فلما سمع هذا القول أخرج يسوع خارجا وجلس على كرسي الولاية. قال لا، الكرسي والمنصب أهم من يسوع. وده ناس كتير النهاردة عشان المصلحة والمنصب والمكسب بيبيعوا المسيح. بس أحلى من حوالين الصليب نوعات كتيرة، هكتفي بواحد بس. واحد بص للمسيح وكان مصلوب جنبه وقال له، بيكلم زميله الحرامي وقال له يا أخي أولا أنت تخاف الله؟ نحن تحت هذا الحكم، بس إحنا نستاهل، إحنا مجرمين، إحنا بعدل ننال استحقاق ما فعلنا. وبص كده المسيح براسه وقال أما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله. وخد أحلى حاجة من المصلوب، أذكرني يا رب، أذكرني يا رب. أحلى من حول الصليب وأحلى نوعية النهاردة أحبائي اللي حوالين الصليب، اللي يمد إيده وياخد خلاص وكفارة وفداء وغفران. أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. بصله المسيح كده قال له الحق أقول لك اليوم، لك اليوم تكون معي في الفردوس. هللويا. تحب تصلي الصلاة دي دلوقتي من وسط كل الانشغالات؟ وقد يكون جنبك كرسي من الكراسي ومصالح الحياة، وقد تكون عندك ميل طبيعي غريزي كده للعياط، ان احنا هنقضي الاسبوع الجاي ده نروح نمصمص شفايفنا في الكنائس ونعيش كده الاجواء. عندك ميل للعادة الطبيعية اللي احنا متربيين عليها، لكن كلمة اليوم ليك بتقول لك في احلى منصب انك تتوجه ناحية المصلوب وتقول له اذكرني في ملكوتك. معنا تليفون من قبرص، معنا تليفون من رشا المنيا، نعتذر لتليفونات الخارج. الو الو الو مساء الخير. اهلا وسهلا بيك. مساء الخير. اهلا بيك. انا بس تفضل. كان عندي مشاركه عن تفضلي يا رشا. تفضلي. كل حاجه هنا في دنيتنا بمقابل، مفيش حد بيعمل حاجه الا لما يعرف هو عايز ايه من وراه. ايوه. لكن الصليب هو العمل اللي بيعلمنا ازاي نعمل الشيء ده بدون مقابل. ايوه. وازاي كمان ان في ايدينا كان مسامير حديد لله، لكن هو كان بيجيب لنا كل تحاب. وفي الوقت اللي هو كان جنبه بينزل دموع ودم علشاننا، كانت ايدينا هي اللي ماسكه الحربه. ايوه. انا مش عارفه يعني اتكلم اكتر من عن كده عن الصليب، لأن فعلا ما فيش أسمى من كده، ولا حب أم ولا حب أب ولا حب أي صحيح. حد صحيح. ممكن صحيح. يتمثل في الصليب يعني. صحيح. الصليب صحيح. صحيح. نشكرك. نشكرك يا أخت رشا، ده كلامك صحيح 100%. معانا كمان تليفون من أسيس جدالة إنجلترا برايتون. ألو ألو أسيس جدالة، لو تسمح وسمعنا، اسمعنا من التليفون مش من التلفزيون. الو الو الو يا ابي. الو مساء الخير. اهلا وسهلا. ازيك يا اخي هاني؟ اهلا وسهلا بيك. انت مش اسيس جدال؟ بس انا اعرف معك الاسيس جاد من شبرا من القاهره. اهلا وسهلا، ده خطا في الاساس. اسيس جاد، اهلا وسهلا بيك حضر اسيس. سلامي للاخ ليا كرولس. اهلا وسهلا بيك حضر اسيس. والسلام الأخ بهجة عدن. أهلا بيك. أنا مستمتع جدا بالحلقة. شكرا. مستمتع جدا بالحلقة والكلام عن الصليب. شكرا يا كلام عظيم جدا، كلام بيجي بالقلب. شكرا الله. أنا بشوف في الصليب زي ما كان بيقول أخويا إيليا محبة المسيح. يمكن بنشوف في ألم وفي تعب المسيح ومعاناة المسيح، لكن بشوف محبة عظيمة جدا. أيوة. اللي بيعجبني في محبة المسيح محبة ما تتغيرش، محبة ثابتة يعني لا يمكن تتغير. الواحد فينا حتى بعد الإيمان حياته بترتفع لفوق وبتنزل لتحت، لكن هو محبته ليا ثابتة جدا جدا. الكتاب بيقول كده: ويسوع وهو عالم أن ساعته قد جاءت ينتقل من هذا العالم، إذ كان قد أحب خاصته الذين في العالم أحبهم إلى المنتهى. فأنا بشكر المسيح جدا من أجل محبته اللي عمرها ما تتغير أبدا، رغم ضعفاتنا ونقصاتنا محبته بتحتوينا كلنا. شكر الله. أنا شاكر محبتكم وشاكر هذه المشاركة، وأتمنى كل واحد فينا يعني يتمتع بهذه المحبة. وبقول لكل مؤمن يعني تعبان روحيا، انظر لمحبة المسيح، المسيح أيوة. يقدر يرجعك مرة تانية للقوة والبركة للفتح. أمين أمين. شاكر محبتك. شكرا لك حضرة القسيس، ربنا يباركك. أمين. مبارك اسم الله، هو اللي لينا يعطي السلطان. طيب عندي سؤال، أنت هنا حضرتك بتجاوب على الأسئلة، وأي أسئلة تخطر على بالك عزيزي المشاهد من فضلك اتصل بينا أو بعت لنا على الفيسبوك، ممكن يوصل لنا فورا في ذات اللحظة. ليه السيد المسيح إذا كان في يده أن يأخذها والمقصود حياته وأن يعطيها اختار موت الصليب؟ يعني ليه هذا النوع من الموت بالذات وقد كان أشنع ميتة؟ صحيح. وأحد الناس قال، تخيل ربما يكون دارس للتاريخ، بيقول أن الصليب ما كانش بالشكل الشيك اللي معمول خشبتين كده وعند النجار ومظبطهم، وفي ناس بتقول ممكن يكون على شجرة أو على فرع شجرة معوج يعني، وعلى الجلجثة يعني، ده كان بتخيل يعني كم زبالة يعني، فيش موتة أحسن كده. الرب يسوع المسيح دارس النبوات وقال كده: لم آتي لأنقض الناموس بل لأكمل تفلفل لأتمم. الناموس بيقول أنه اللي يشيل لعنة البشرية لازم يموت على خشبة. وعشان كده الرب يسوع كدارس للنبوات وقال شريعتك في وسط أحشائي، كان لازم يتمم النبوة دي. أخي هاني هي أن الطريقة الوحيدة اللي يشيل بها حكم الناموس، قال عنه الكتاب: لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. ببساطة أجاوب وأقول اختار المسيح الصلب، لأن هو عارف دي الطريقة الوحيدة اللي قالت عنها النبوات إنها تشيل اللعنة. موجود الكلام دوت في غلطية 3:13: المسيح افتدانا من لعنة الناموس صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون من كل من علق على خشبة. هاخد تليفون وعايز أكمل الموضوع ده. معنا تليفون من أخونا عزيز من قبرص. ألو؟ ألو؟ معلش عطلناك وأخرناك على التليفون يا أخ عزيز، أهلا بيك. مساء الخير. مساء النور. واطي التلفزيون يا أخ عزيز، معنا من سماعة التليفون. أهلا وسهلا بيك. لا لا، أخبارك؟ الحمد لله، نشكر ربنا. تحب تشاركنا بإيه يا أخ عزيز؟ كنت عايز أشارك في آية عن في سفر أشعياء، لما رب يسوع المسيح لا يا أخ عزيز اسمعنا من سماعة التليفون. أنا سامع حضرتك بس تقريبا تردد صدى الصوت يعني من كده مش طيب اتفضل. ألو؟ احنا سامعينك. مش سامع حضرتك. ماشي، الظاهر في مشاكل في الاتصالات. ملعون كل من علق على خشبة. ويعني انا تساؤلات، يعني اشمعنا برضو؟ يعني ليه النبوة دي جات اساسا؟ لانه اللي كسر كلام الله ملعون. حكم الكتاب الناموس، الله أعطى الناموس للبشرية قبل أن يأتي المسيح. وسأل البشرية الأول تقدروا تعملوا الكلام دوت؟ قال آه. قالوا آه، كل ما يقوله الرب نفعل، بس خلي بالكم اللي مش هيعمل كلامي هيتلعن. قالوا موافقين. عشان كده جاء حكم اللعنة، لأن البشرية لم تنفذ كلام الله. قال كده الكتاب إنه جميع الذين هم من أعمال الناموس هم تحت لعنة. فإحنا اتلعنا لأن ما عملناش كلام الله. ليه اتلعنا؟ أنا راجل مثلا أبويا ناظر يعني، ليه اتلعنت؟ ليه مولود ملعون؟ يعني أنا راجل كويس مولود في بيت كويس ومتربي كويس وما بعملش المشاكل الكبيرة، يعني لا بزني ولا بقتل ولا ليه الاحتياج الشديد لهذا الأمر؟ أنا كويس لأن أنا بقيس نفسي بمقياس نفسي. داود النبي قال ها أنا ذا بالإسم صورت وبالخطية حبلت بي أمي. أنا مش وحش لأني عملت حاجة وحشة، لأ، أنا خاطي لأني معجون بالخطية، وارث الخطية من أبونا آدم الأولاني. بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم. خطية بتسرف كياني. بص على الطفل الصغير لسه ما يعرفش حاجة وعايز يضرب أخوه، ما بيعرفش حاجة يقولك لأ. بص على البشرية اللي قال عنها الكتاب الجميع زاغوا إيه؟ بص على القتل، بص على المستشفيات، بص على السجون، بص على الإدمان، بص على بيوت الدعارة، بص على أماكن الأمار، حتى بص على الإنسان الطيب المؤدب، بص عليه في داخله. قال كده عنه الكتاب كلنا كغنم ضللنا، ملنا كل واحد إلى طريقه. الله عنده قانون، اللي ما يعملش الكلام بتاعي في لعنة عليه. مرة تاني المسيح لأنه بيحبنا نزل من السماء، اتعلق على خشبة الصليب لأن دي الطريقة الوحيدة اللي يشيل بها اللعنة، وقال قد أكمل، وعمل مبادلة جميلة. أخ هاني بدل اللعنة شالها على الصليب. كل من يؤمن بالمسيح مش ياخد بركة، لكن يقول الكتاب الذي باركنا بكل بركة، بكل بركة روحية في السماويات في المسيح يسوع. أسألك قبل ما نرنم الترنيمة اللي بعدها بهجات، أنت أنا عارف عنك يعني، وعايز يعني أكد لي أو انفي لي، يعني أنت مولود في بيت كله ناس قديسين وخدام وبيحب ربنا، وأنت شخص مهذب يعني بالطبيعة يعني وهادي الطبع. هل أنت حاسس يعني بالعجينة، حاسس بشكل العجينة دي إنها مش مظبوطة؟ وأنا بتكلم معاك أنا عارف إنه مثلاً أنت في ناس تقول لك أصلاً أنا بعدت خالص وضليت ومش عارف، هل تحس بطعم العجينة دي إنها مرة للدرجة دي؟ مش ممكن تدور على التغيير إلا لما تشعر إن أنت في وضع مش مظبوط. فبالطبيعة وفي عينين الآخرين أنت بتشوف نفسك كويس، أنت حاسس بالعجينة أنت طبعاً يعني حتى قبل ما تيجي للرب أو بعد، أنت عارف أنت حاسسها جواك؟ مش بس حاسسها جوايا، لأنه جعل الأبدية في قلبي. لأن مش حاجة تتعمل كده عملية جراحية، لكن ده شعور داخلي حقيقي. إن الله اللي في داخلي مفقود، أنا مفقد الهوية، أنا مش عارف أنا مين. حتى أغاني الستينات لما ابتدى الإنسان يتحرر من أي قيود وقوانين ابتدى يألف أغاني زي كده، أنا مين ورايح فين ومش عارف أنا أصلي إيه. شعور باللاهوية، أنت شاعر إنك تايه، بتعمل كل حاجة وتنجح في شغلك وتبقى أعزب، بس ترجع بيتك أنت تعيس. فلازم تقر بالحقيقة أنت مش في وضعك الصحيح، أنت في حاجة ناقصاك. على رأي أنا عايز الجملتين يعني. دولة بص في الكاميرا بتاعتك وكلم المشاهد اللي المهذب. أنا عايز حلقة النهاردة المؤدبين والمعتدين أيضا ومرتدين الكنائس. هل نحن في احتياج شديد لأن نرى عمل الصليب؟ يعني عايز أقول حتى للمهذبين، أنت عارف أن أنت جواك ضعيف، أضعف من نفسك، ففي حاجات أنت بتعملها مش أنت عايزها، وكل اللي أنت نفسك فيه مش بتعرف توصل له. كلما يعني تسعى لأن تفعل الحسنى بتجد الشر حاضر عندك. ده شعور طبيعي، مش محتاج ده مش دكتور بيكشف لك الداء، ده الوضع الطبيعي أنت حاسه بنفسك وبتحسه لما بتتقابل مع مجموعة شباب زيك، بتبتدي الوحش اللي جواك يبان. فأنت في داخلك طبيعة فاسدة، كلنا أبناء المعصية. يعني أنا بطبعي مش عايز اعمل الصح بطبعي معوج، مش عاوز امشي عدل، مش ومرات ببقى عاوز بس مش قادر امشي عدل. فما فيش، مش فكره مهذب، كلنا مهذبين وكلنا طيبين وكلنا كويسين وكلنا فاسدين. اذا ما اقرتش بالحقيقه دي عمرك ما هتتغير. مين تسمح لي اضيف حاجه يا اخي هاني؟ اتفضل يا خليل. لو انا نفسي اسافر اروح دوله تاني، انا محتاج فيزا صحيح، ولو رحت السفاره وقلت لهم انا فلان الفلاني، انا راجل طيب وكويس وواعظ، اول ما قلت فيزا كل الناس هتطقطقت ودنها. ولو عايز اسافر مش مجرد اقول لهم في المطار انا راجل طيب وكويس سفروني، اقول لك هات الفيزا. ايوه، مهما كنت مؤدب ومهما كنت طيب، انت محتاج الى فيزا هي خلاص المسيح اللي عمله على الصليب. وهذه الفيزا قدمها يسوع المسيح بموته. طبتك مش هتنفعك، اخلاقك مش هتكفي، قال كده الكتاب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. فيزا تمنها صليب المسيح. أمين أمين. حبيبي أيا من لأجلي جرحت وعني ذبحت. حبيبي أيا من لأجلي جرحت وعني ذبحت بأيدي الخطاة، أراك حبيبي بذنبي صلبت وكأسي شربت وأنت الإله، أراك حسبت مع الآثمين وتاج من الشوك فوق الجبين، ونص يسارا ونص يمين، وأصوات جند لك قائلين لتنجو إذا كنت أنت سقوك ولم يعرفوك ولم يعلموا بأنك من أجلهم قد أتيت لهم وارتضيت بما قدموا، وأنك من أجل كل الأنام بصبر تحملت كل الألام العذاب ومر الصفا. حبيبي لكي تمحو عني الأثام تجرعت كأسي وأنت الإله، تجرعت كأسي وأنت الإله، تجرعت كأسي وأنت الإله. حبيبي فعلت رديا جعلت لأجلي ردي، كشاة تساق إلى الذبح صرت وكاللص صرت أيا سيدي. فيا لي من أثم معتدي، ويا لك من غافر مفتدي، تدق يداك فداء يدي، فماذا أرد لك سيدي وأنت العلي وأنت الإله، لك القلب أهديه طول الحياة، لك القلب أهديه طول الحياة. لك القلب أهديه طول الحياة. قبل ما نرنم آخر تانية افتكرت موقف، مش فاكر قلته قبل كده ولا لا، بس الناس بتنسى وبتجاملني ساعات. أخت خادمة وحكيت لي الحكاية دي بنفسها، ورب تكون سمعان عشان تعرف ان الاختبارات والمعاني تصل ايضا. كان في يوم الجمعه العظيمه زي يوم الجمعه اللي جايه كده، والكنيسه عامله الاحتفال المعتاد ونفس الاختيارات، وكان عندها اعتياد الصعبانيه دي، انه يعني كانه جزء من الثمن نروح الكنيسه نحاول نجهد مشاعرنا، وده الحقيقه ما هوش الرب عايزه مننا، ما هوش ردي الجميل. فراحت وقعدت في الكنيسه 5 دقائق وقامت مشت. فقالت له: رب انا عايزه اقدم لك حاجه حقيقيه، مش عايزه اقعد يعني اعيط او استفز مشاعري. وقعدت تنتظر صوت الله ليها، واحساسها الداخلي قال لها كانه الله سمع، والله سمع فعلا صلاتها، قال لها: لو عايزه تقدري هذا اليوم ومحبتي ليكي روحي صالحي الاخت فلان. كان في واحده جرحاها يعني جرح شديد، فاول خاطر جه في بالها قالت لها: انا اروح الكنيسه احسن. يعني بلاش موضوع الاخت فلان، هنعمل مشكله يمكن افكرها بحاجه. وقعدت تصارع هذا الصراع واتخذت الموقف السليم وراحت اتصلت بيها انت فين وتقابله. وكان في يوم الجمعه العظيمه اللي من كام سنه كان تجسيد لما يمكن ان يحدث في حياتنا من ان احنا نيجي عند الصليب، حصلت المصالحه. انا عايز اسيب واحنا في اخر كلمه مع اخ ليا ونختم الحلقه بتاعتنا بترنيمه، يعني حتى لو التتر طلع عليها نرنم مع بعض لاخر لحظه. اشكر اخواتي العازفين، اشكرك اخ ليا، واشكر اخويا بهجت. تحب تقول ايه في 30 ثانيه يا اخ ليا المشاهد؟ اقول لكل واحد انت عليك قضيه الابديه، ما تخليش العدو يشغلك بأمور الزمان، اتشغل بقضيتك الأبدية. أيوه. وفي محامي شاطر جدا دخل عند القاضي وجاب لك براءة وبيعلن لك النهاردة مغفورة لك خطاياك. هللويا. أشجعك اترمي في حضن المحامي يسوع المسيح. أيوه. اللي شال قضيتك ودفع ديونك ويقدر يقول لك من فوق الصليب النهاردة، بل من فوق العرش في السماء، مغفورة لخ خطاياك، هتكون معايا إلى أبد الأبدين في الفردوس. أمين. قد مات بالصليب، قد مات بالصليب عني هذا الحبيب، ما حبه لذا عجيب، تعالوا يا خطى لواهب الحياة، ما حبه يعطي النجاة، إني أحبه بغير مرشد، إبليس قد أذلني حتى أتى الحبيب لقلبي الكهيب لفاتحا باب الرجاء، إني أحبه إذ مات من أجلي، وحبه يحلو إذ غفر ذنبي، تعالوا قد صرت فيه الآن أعيش في اطمئنان، إذ اسمي في سفر الحياة، ومسكني هناك فوق ذرى الأفلاك، أشكو لمن أحبني، إني أحبه إذ مات من أجلي، وحبه يحلو إذ غفر ذنبي، تعالوا ذوقوا وانظروا هذا ربي، قد صرت فيه الآن أعيش في اطمئنان، إذ اسمي في سفر الحياة، ومسكني هناك فوق ذرى الأفلاك، أشدو لمن أحبني، إني أحبه إذ مات لأجلي وحبه يحلو اتغفر ذنبي. تعالوا وانظروا هذا ربي ومالك قلبي.